بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العظيم العليم الحليم المتكفل بالنصر والتمكين والتأييد والتحصين لأوليائه المتقين وعباده الصالحين، الذي بعث نبيه المجتبى ورسوله المرتضى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام، وبعد، نلتقي بكم من جديد أحباءنا المستمعين، ونستعين بالله تعالى في ابتداء حلقة جديدة من حلقات برنامج من مواقف يوم القيامة، حيث ننقل إليكم معلومات عن أحد مواقف ذلك اليوم الطويل. يقول الله عز وجل في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. يقول الإمام القرطبي في شرح هذه الآيات البينات: ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب وخزي لمن كذب الله ورسوله وكتبه وكذب بيوم الفصل، فهو وعيد. وروي عن النعمان بن بشير قال: ويل هو واد في جهنم فيه من أنواع العذاب، وقاله ابن عباس وغيره. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي جهنم فلم أر فيها واديا أعظم من الويل. وروي أنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، وإنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض وانفطر. وقد علم العباد في الدنيا أن أحقر المواضع في الدنيا ما استنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسالات من الجيف، فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل الكفر والشرك، ليعلم ذوي العقول أنه لا شيء أقذر منه قذارة، ولا أنتن منه نتنا، ولا أشد منه مرارة، ولا أشد سوادا منه. ثم وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تضمن من العذاب، وأنه أعظم واد في جهنم. ثم قال للكفار: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وهنا يدخل كلام الرازي في كلام القرطبي، فيكون حاصل التفسير ليعلم أن هذا هو النوع الخامس من وجوه تخويف الكفار التي وردت في سورة المرسلات، وهو بيان كيفية عذابهم في الآخرة، أي يقال للكفار: سيروا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب، يعني النار، فقد شاهدتموها عيانا. وأما قوله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ففيه كما قال الرازي عدة صفات. الظل المقصود هنا هو دخان جهنم، ذي ثلاث شعب يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب، وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب، ثم إن شعبة من ذلك الدخان على يمين الكفار، وشعبة أخرى على يسارهم، وشعبة ثالثة من فوقهم. ثم وصف الظل فقال: لا ظليل، أي ليس كالظل البارد الذي يقي حر الشمس، ولا يغني من اللهب، أي لا يدفع من لهب جهنم شيئا، واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت. وقيل: هذا الظل عنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب، فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين، وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين. وقيل: هو السرادق، وهو لسان من نار يحيط بالكفار، ثم يتشعب منه ثلاث شعب فتظللهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. وروي في الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان، فتلفحهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم. ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظل العرش، فهنالك يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ويقال للمكذبين: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، من عذاب الله وعقابه. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظل عرشه إلى أن يفرغ من الحساب، ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة أو النار. ثم وصف الله تعالى النار فقال: إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرر واحدته شررة، وأما الشرار فواحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار في كل جهة، وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف، والقصر البناء العالي، وقيل القصر الجبل، فشبه الشرر بالقصر في مقاديره، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر التي هي على قول الإبل السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفرا، وعلى قول الجمالات هي الحبال الغلاظ في السفينة، وعلى قول شبهها بالجمالات أي بالإبل لسرعة سيرها ولمتابعة بعضها بعضا. ومعنى الآية: إن النار بعد أن أوقد عليها الأعوام الكثيرة صارت سوداء مظلمة، وصارت أشد من كل شيء سوادا، فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في المواقف، رمت بشررها على الكثير من أهل الموقف غضبا لغضب الله. والشرر هو أسود لأنه من نار سوداء، فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمي الأعداء به، فهن سود من سواد النار. لا يصل ذلك إلى الأتقياء لأنهم في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف. وقال تعالى بعد هذه الآيات: ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. وفي تفسير هذه الآيات قال القرطبي: أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي أن يوم القيامة له مواطن ومواقيت، فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر وعذاب النار، بجاه نبيه المختار صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحبابنا المستمعين، نستودعكم الله تعالى على أمل بلقائكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة، فتابعونا.